الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب قول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. تكفل الله بمعنى أنه ضمن ووعد بوعده الذي هو حق أن ينفذ هذا الأمر لمن تحقق فيه هذا الوصف. تكفل الله لمن جاهد في سبيله. وبهذه المناسبة أنبه على أن وعد الله ووعده هو ما وعد به المتقين المحسنين على أعمال البر، ووعيده هو ما توعد به العصاة والمخالفين لأمره من العقوبة. ووعد الله ووعيده كلاهما حق وكلاهما نافذ ولا يتخلف شيء منهما. أما وعد الله فإنه مجمع على أن الله إذا وعد بالثواب أنه سيجري على العباد وسيحصل لمن تحقق فيه الوصف واستوفى الشرط، وهو الذي وردت به النصوص في أن من فعل كذا أو قال كذا فأجره كذا، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. وأما الوعيد فإنه نافذ، كما أن الوعد نافذ بدلالة النصوص، ومن ذلك قول الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهذا في مقام الوعيد. ولكن هذه المسألة قال بعض أهل السنة أن وعيد الله يجوز أن يخلفه، لأن الكريم إذا وعد وفى وإذا توعد عفى. قالوا هذا، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي ذكره المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوعيد نافذ كما أن الوعد نافذ، ولكن هذا بشروط. فالوعد نافذ بشرط أن لا يحبط العبد هذه الحسنة، وأن لا ترد عليها المظالم، وأن لا ينقص من أجرها بشيء من الأمور التي تنقص من أجرها أو تذهب بأجرها. فعند ذلك وعد الله عز وجل نافذ، وكذلك الوعيد هو نافذ. والصحيح أنه لا نقول أن الله يخلف وعيده، ولكن نقول إن الله عز وجل رتب على هذا الوعيد أو رتب الوعيد على شروط، ومن هذه الشروط أن لا يتوب العبد من الذنب، أما إذا تاب فإن الله يتوب على من تاب، وأن لا تكون له حسنة ماحية لهذه السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك أن لا يحصل هناك سبب من الأسباب التي يغفر الله بها، مثل شفاعة الشافعين ومثل البلاء والمصائب المقدرة التي قد تكون عقوبة من الله على هذه المخالفة، ثم بعد ذلك يوم القيامة لا يكون معاقبا لأنه عوقب عليها في الدنيا. قال العلماء: والله عز وجل لا يجمع على عبد عقوبتين، من عوقب بها في الدنيا لا يعاقب عليها في الآخرة. وذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة. وهذه العقوبات إما أن تكون مقدرة تقديرا شرعيا، وإما أن تكون مقدرة كونا. فالمقدرة التقدير الشرعي هي الحدود: من زنى فجلد، أو زنى فرجم، أو قذف فرجم، أو سرق فقطع، كل هذه عقوبات مقدرة شرعا. فإذا استوفى هذا المخالف عقوبته المقدرة شرعا بإنفاذ حكم الله فيه من قبل الحاكم والإمام، فإن الله عز وجل لا يعاقبه على ذلك. والدليل على هذا أن المرأة التي زنت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: طهرني يا رسول الله، وهذا مفهومه أن الحد مطهر للذنب. والأسباب التي يغفر الله عز وجل بها للعبد كثيرة، ذكر منها شيخ الإسلام 10 أسباب ونقلها شارح الطحاوية، منها التوبة والاستغفار، إما استغفار العبد لنفسه أو استغفار المسلمين له، ومنها شفاعة المؤمنين له إما بالصلاة عليه ويوم القيامة والدعاء له، ومنها البلاء المقدر من المصائب، فإن الإنسان ما يشاك شوكة إلا أجر عليها، وما يصاب بحمى إلا وقد أجر عليها. وكذلك ما يصيب الإنسان من أهوال القبر وأهوال المحشر وعذاب القبر وعذاب المحشر، فإن هذه من العقوبات التي إذا استوفى العبد عقوبته في هذه المراحل فإن الله عز وجل لا يعاقبه على ذنب مرتين. فهنا لاحظوا حكمة الله أنه ليس هناك خلاف، وإنما هناك أسباب جعلها الله لتكفير الذنوب. وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يقرر، لأنه لو قيل للناس أنه يجوز لله أن يخلف وعيده لتجرأ الناس على المعاصي، مهما ورد الوعيد في الكتاب والسنة يقول القائل: يجوز الله عز وجل أن يخلف وعيده. لكن عندما يقال أن الله يعفو بأسباب، وأنت إذا بذلت الأسباب في المغفرة في مغفرة الله اجتهد الناس في بذل الأسباب الموجبة لمغفرة الله عز وجل لهم، وهذا هو الذي يقرر. فالمقام هنا مقام وعد: تكفر الله لمن جاهد في سبيله. هذا في مقام وعد الله عز وجل. ولكن هنا لنا نظرتان: نظرة لوعد الله ونظرة لفعل العبد. أما وعد الله فهو حق، ولا يجوز لمسلم أن يشك فيما وعد الله عز وجل به عباده من الثواب أنه نافذ بلا تردد وبلا شك. لكن الشك في أعمالنا، ولهذا الواحد منا يصلي ويصوم ولا يقطع بأن الله سيثيبه ثواب الصائمين وثواب المصلين وثواب المتقين، ليس شكا في وعد الله، وإنما الشك في أعمالنا. هل حققنا الشرط؟ هل جاهدنا في سبيل الله؟ هل صلينا؟ هل صمنا؟ وهذا له شواهد في خيار الأمة، يعني رجل صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، وآخر ذبح أضحيته قبل الصلاة قال شاتك شات لحم. العمل الصالح إذا لم تتحقق فيه شروط الصحة فإنه مردود، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفي اللفظ الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا اللفظ الأول أعم، من عمل عملا ليس عليه أمر، سواء أحدث أو كان مقلدا لغيره في البدعة. فإذا هذه النصوص لا شك في وعد الله، ولكن الإنسان ينظر بعين أخرى إلى عمله، هل حققنا الشرط؟ إن تنصروا الله ينصركم. نحن الآن نرى ضعف المسلمين، لماذا لا ننصر؟ لأننا لم نحقق الشرط، وإلا لو حققنا الشرط ليس في وعد الله شك، ومن هنا يحصل اليقين للمسلم بدينه وبربه وبكتاب الله الذي أنزل إلينا أن وعد الله لا يخلف، لكن النظر إلى ما قام بالعباد، هل أدوا هذا العمل الذي وعد الله عز وجل عليه بالثواب أم قصروا؟ والله عز وجل لا يظلم عباده مثقال ذرة، ولكن التقصير منهم وفيهم وفي أعمالهم. تكفل الله، يعني ضمن ووعد لمن جاهد في سبيله، لمن جاهد في سبيله، لاحظ والقيد، جاهد في سبيله، ليس كل جهاد في سبيل الله، قد يكون جهاد في سبيل الشيطان، وقد يكون جهاد في سبيل الدنيا، وقد يكون جهاد في سبيل الرفعة والمنصب والمنزلة، وقد يكون جهاد في مطلب دنيوي أو حمية أو عصبية كما سيأتي. إذن هنا النص جاهد في سبيله، أي في سبيل الله، وسبيل الله عز وجل هو دينه الذي شرع لعباده. سيأتي أن المجاهد الذي جاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، جاهد لإعلاء كلمة الله، لإقامة دين الله، للتمكين لدين الله في الأرض، هذا هو الجهاد في سبيل الله. لكن ليس كل من جاهد ويدعي أنه جاهد قد جاهد في سبيل الله، لأن الجهاد هو من الجهد، وهو بذل الوسع في الشيء، ومنه الاجتهاد في العلم، فهو جهاد، اجتهاد في معرفة الحق، وهذا اجتهاد في إقامة شرع الله. فهذه المادة مادة جهد تدل على بذل الوسع في طلب الشيء، إما في العلم وإما في الجهاد في أرض المعركة. فالعبرة ليس بما يدعيها الناس، وإنما العبرة بما تدل عليه الحقائق الشرعية، لأن الرجل قد لا يعرف الحق ويظن أنه قائم به. كم من مصلي يصلي ويظن أن صلاته هي الصلاة المشروعة، كم من مجاهد يظن أن جهاده هو المشروع، كم من صائم يصوم ويظن هذا هو الصيام المشروع. فإذا كان الشرع على غير ما فعل فإن عمله مردود، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، لا يخرجه، هذا تأكيد ودليل على تمام القصد ورسوخ النية في القلب أن هذا الجهاد في سبيل الله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، ما خرج لطلب مغنم أو لطلب دنيا أو لطلب منصب، لا يخرجه يعني من بيته ومن مكانه إلا الجهاد في سبيل الله. وهذا دليل على أن النية ينبغي أن تكون مصاحبة للجهاد من أول وقت الخروج إليه، وهكذا أعمال البر ينبغي أن تصحبها النية من أول مرحلة من مراحلها عند خروجك من البيت للمسجد، للعمرة، للحج، لطلب العلم، أن تصحب هذه، أن تصحب العمل النية الصادقة. قال لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، أو في سبيله، في سبيل الله، وتصديق كلماته. جهاد في سبيل الله يريد الأجر، وهذا الأجر هو متضمن لأمر آخر نبه عليه في الحديث، وتصديق كلماته، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، كلماته يعني كلمات الله، والمقصود تصديق بكلماته أي بكلماته الكونية والشرعية. ومن كلماته الكونية أنه تكفل بنصر المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، هذه كلمة الله الكونية التي سبقت من الله بنصر عباده المرسلين، فيصدق بها، وأن أصحاب الدين وأصحاب التوحيد وأصحاب السنة أنهم منصورون، وكذلك تصديق بكلماته الشرعية. ومن كلماته الشرعية الثواب المترتب على الجهاد في سبيل الله، هذه من الكلمات الشرعية، لأن الكلمات الشرعية متعلقة بالدين من حيث التشريع ومن حيث الثواب المترتب على الأعمال، هذا كله دين، ولهذا الوعد والوعيد يعني كله داخل في معرفة الشرع ومعرفة أمر الله عز وجل الشرعي. وتصديق كلماته، لاحظوا هنا أن المجاهد استصحب عدة أمور، أولا النية، الأمر الثاني الخروج، وهذا دليل فعل البدن، خرج ببدنه وفارق أهله، والأمر الثاني تصديق القلب، النية وهي نية الأجر والثواب من الله، والتصديق بوعد الله وبكلماته الكونية والشرعية، وبذل الوسع في الجهاد في سبيل الله، خرج ببدنه وبماله يريد ما عند الله. هذا المجاهد إذا تحققت في هذه الشروط تكفل الله عز وجل له بهذا الثواب، بأن يدخله الجنة، بأن يدخله الجنة، هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله، بأن يدخله الجنة على هذا الأمر العظيم. قال العلماء أعظم ما يدل على صدق المؤمن أن بذل نفسه وماله وفارق أهله في سبيل الله، جاد بنفسه في سبيل الله، لأن الإنسان قد يعطي الدنيا ويبذل المال ويبذل شيئا من ما يخصه، لكن كونه يجود بنفسه وقد يقتل ويذهب ماله وييتم أطفاله وتترمل زوجته يفارق أهله يريد ما عند الله، هذا هو التمحيص العظيم الذي تكفل الله لصاحبه بأن يدخله الجنة، لكن على هذه الشروط وعلى هذه القيود التي دل عليها الحديث. أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال العلماء بأن يدخله الجنة إذا مات، أدخله الله الجنة لأنه مات مجاهدا. والأمر الثاني أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، يرجع إلى أهله وإلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، مع ما نال من أجر من الله عز وجل أو غنيمة. ليس مفهوم هذه الجملة أنه إما أن ينال الأجر أو الغنيمة، لأن الأجر مقطوع به، لكن الاحتراز هنا من الغنيمة لأنه قد يغنم وقد لا يغنم، وإلا فالأجر حاصل، لأنه إذا رجع إلى أهله بعد جهاده في سبيل الله رجع بالأجر، ولكن الغنيمة قد يغنم وقد لا يغنم، وهذا مما يدل على فضل الجهاد، أنه إن قتل دخل الجنة وإن رجع إلى أهله رجع مأجور وقد يغنم، كما هو حال المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله أنهم يرجعون بأحد أمرين، إما الشهادة وإما النصر، وكلاهما عز للمؤمن، شهادة في سبيل الله والشهداء بأفضل المنازل يوم القيامة، أو النصر على أعداء الله والتمكين لدين الله، وهذا فيه عز الإسلام والمسلمين. فالشاهد في قوله وتصديق كلماته، وأن هذه الكلمات هي من كلام الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الكلمات قد تكون كونية قدرية وقد تكون شرعية. وهذا الحديث بمجموع ما تقدم فيه يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، ويدل على أن المجاهد في سبيل الله هو من تحققت فيه هذه الشروط. وهذا الذي يحتاج إليها الآن كثير من الشباب، لهم رغبة في الخير ولهم عزائم في طلب الآخرة والشهادة، لكن كثير منهم ليس لديه فقه، فكلما سمعوا بقتال في مكان خرجوا يقولون نريد الجهاد، وإذا ما نصحوا من العلماء أو من ولاة الأمور أو من الآباء والأمهات والأقارب قالوا هؤلاء عطلوا الجهاد، ثم يكون هذا مدخل للشيطان على هؤلاء أن ينبذوا العلماء وولاة الأمور والمجتمع ويعقدوا أمرهم سرا فيما بينهم وينطلقون إلى الأماكن التي يريدون، ثم يكونون بعد ذلك ضحية لأعداء الإسلام، مثل ما حصل من هؤلاء الشباب الذين غرر بهم وقالوا نريد الجهاد الجهاد، وثبت باعترافهم أنهم أصبحوا سلعة يباعون ويشترون لسماسرة ما يسمى بالجهاد، وتواتر هذا أنهم يباعون بخمسمائة دولار يعني يأتي الآن الذي أغراهم بالخروج يستقبلهم في الحدود خارج هذه البلاد أو من البلدان الأخرى من بلدان المسلمين، فيكون غرر بكم؟ بعشرة. يتصل على الذي يليه: كم عندك؟ قال: عندي عشرة من الشباب. كم قيمة كل واحد؟ $500. يستلم هذا المبلغ ويسلمهم للذي يليه، ثم هذا قد يبيعهم بسعر أعلى. وهذا صرح به كثير منهم أثناء جلسات المناصح، وصرح بعضهم أنه أول ما اشترط عليهم هو التخلي عن كل شيء، حتى الوثائق والمال والجوال، حتى يصبح بعد ذلك يعني مجردا من كل شيء، يباع ويشترى كأنه عبد، ليس له هوية ولا يستطيع الاتصال بأهله، ثم يجعلون في معسكرات. نهاية هذه المعسكرات التكفير لعلماء الأمة وللحكام، وانحراف في عقيدتهم، وبعض هؤلاء يسلم ويرجع إما بالقبض عليه أو بأن يسلم نفسه، وبعضهم ينخرط وقد يموت في هذه الفتنة. صرح أحد الشباب قال أنهم جمعونا عندما وصلنا إلى ذلك المعسكر وقالوا: من المجاهد؟ فيقول: قلنا: كلنا نجاهد. قال: نحن نريد التفجير، عمليات تفجير. فيقول أحدهم: قال لنا يعني شخص: أنتم السعوديون جبنا، ما تفجرون أنفسكم؟ يقول: فخرجنا مجموعة قلنا: كلنا مستعدون. يقول: فأصبح في كل يوم يأخذون واحد أو اثنين يفجرون أنفسهم حتى نثبت أننا جئنا للجهاد ولا نتردد في هذا الأمر. هذه العمليات التي يوجهون إليها لا يدرون ولا يعرفون من يقتلون وفي أي معسكر يفجرون، يوجهون إلى مكان، تأخذهم سيارة مظلمة ويجعل في مكان ويقول: فجر، ولا يدري من يفجر. وهذا صدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل الرجل لا يدري فيما قتل وفيما قتل. أي جهاد هذا في سبيل الله؟ أن يكون هذا كالأداة كالآلة، لا يدري هذا المعسكر أو هذا المبنى الذي فجر نفسه فيه هو في المسلمين أو في الكفار، وبعض هذا في البلدان الإسلامية. هذا لا نقوله كلام من الصحف، بل هو من واقع يعني محاورة هؤلاء الشباب، وما عندهم كثير. أي جهاد هذا الذي يجعل هذا الشاب يباع ويشترى وليس له اختيار في نفسه؟ المجاهد يجاهد في سبيل الله، كما قال بعض السلف لما وقع القتال بين الصحابة رضي الله عنهم بغير اختيار منهم، قيل له: لما لا تقاتل؟ قال: أعطوني سيف له لسان وعينان، يقول: هذا مسلم فتجنبه وهذا كافر فاقتله. قال الراوي: فعرفنا أنه لن يجاهد، لن يقاتل. أما هؤلاء لا يعرفون من يقتلون، وليس لهم أي اختيار في أن يعرف المكان، بل ذكر بعضهم أنه ينقل من سيارة إلى سيارة ويسلمون من شخص إلى آخر في أماكن مظلمة لا يعرفون في أي مكان هم، وينقلون عن طريق سيارات مظلمة لا يدري الطريق الذي سلكه إلى أن يقتل نفسه. أي جهاد هذا؟ وهذا الخروج بغير إذن من ولي الأمر، بغير إذن من الوالدين، هل هذا لإعلاء كلمة الله؟ وهل هذا لإقامة دين الله؟ هذا حال هؤلاء المساكين. ولهذا أفضى ببعض هؤلاء الأمر إلى الآن التكفير، وإلى تكفير علماء الأمة والحكام. كانوا قديما يكفرون الحكام ونصحوا وبين لهم، وأصبحوا الآن يكفرون العلماء الكبار لا يكفرون العامة، يكفرون كبار العلماء، وبعضهم يكفر الأمة بأسرها، ومنهم من كفر والديه، ومنهم من أراد أن يزوج أمة لأنه يعتقد أن والده قد ارتد وأنه لا بقاء لهذا العقد. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ فالجهاد في سبيل الله عمل عظيم، وهو شعبة من شعب الإيمان، لكن بشروط. هذه الشروط لا يخرجه إلا الجهاد. يخرج يريد إعلاء كلمة الله، يعرف الراية التي يقاتل تحتها، يعرف من يقاتل، على أي شيء يقاتل. هو حر إذا ما رأى فتنة تجنبها، وإذا ما رأى نادي الجهاد، منادي الجهاد إلى قتال الكفار أو إلى الخارجين على ولاة الأمور أو من أمر بقتالهم قاتل، وإذا تغيرت الأمور خرج من المعركة، كما حصل من بعض السلف. إذا رأى تغير في أحوال الناس ورأى فتنة ورأى منادي العصبية يدعو إلى عصبية، كثير من السلف يخرج من أرض المعركة. أما هؤلاء لا يستطيع الخروج، وصرح بعضهم أنه لو رجع لقتل على أيدي هؤلاء الذين أخرجوه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل يقاتل، فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، يلاحظ أن السائل لما سأل عن الجهاد في سبيل الله ما سأل عن الذي يقاتل بالسيف أو يقاتل بالنبل أو يكون راكبا أو راجلا، إنما سأل عن أمور تتعلق بالنية. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أثر النية في الجهاد في سبيل الله. مثل الآن رجل يأتي يقول: أنا أقاتل أكون قائدا لطيارة، لطائرة أو دبابة أو أحمل الرشاش، أي ذلك في سبيل الله؟ الأمر لا يتعلق بنوع الآلة التي تحارب بها، وإنما يتعلق بأمر آخر. ولهذا الصحابة فقهوا هذا الأمر ولم يسألوا عن الرجل يكون راجلا أو راكبا يقاتل بسيف أو يكون على النبل أو يكون على يعني أمر من أمور المعركة، وإنما سألوا عن أمور تتعلق بالنية، لعلمهم أن الجهاد يتأثر بهذا الأمر. قال الرجل يقاتل حمية، هذا الرجل الأول يقاتل حمية، والحمية هي العصبية وهي من الحم والحرارة المنبعثة من النار، وسميت الحمية القبلية حمية لأنها ترجع إلى عصبية وإلى حرارة كأنها تتوقد في النفس طلبا للانتصار للنفس وللقبيلة. وهذا إذا كان انتصار للقرابة بحق فإنه ممدوح، وإن كان عصبية بباطل فهو مذموم. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا ظلم وقع على القريب ظلم فتمنع الظلم عنه، وإذا ظلم هو تمنعه من الظلم. هذه هي النصر الحقيقية، وهذا هو النصر الحقيقي الذي يقوم على الحكمة والعقل، وإلا فالتناصر على الباطل هذا مآله إلى الفشل وإلى الخصومة والعداوة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذا الرجل الأول قال يقاتل حمية، يعني لعصبية لقبيلة أو لصداقة أو لولاء أو لأمر من الأمور، يقاتل من أجل الحمية لفلان أو فلان، ويقاتل شجاعة، يقاتل من أجل الشجاعة لأنه قديما كانوا يفتخرون بالشجاعة وما زال الناس يتمدحون بالشجاعة. فبعض الناس إذا قامت المعركة قال والله لا ينبغي لشجاع مثلي أن يتخلف اليوم عن المعركة، فخرج ليس له قصد في الجهاد إلا أنه شجاع لا ينبغي له أن يتأخر. هذا يقاتل شجاعة لأنه تعود خوض المعارك وهو شجاع ولديه خبرة ومعرفة ولديه إقدام وعزيمة قوية، فيرى أنه لا يليق بمثله أن يتأخر عن الجهاد، ويرون قديما التأخر عن الجهاد أنه من سيمة النساء أو العجزة، أما الرجل القوي القادر يخرج للجهاد. فهذا الرجل خرج شجاعة من أجل أن لا يخسر هذه الخسرة التي يمدح بها. قال ويقاتل رياء، هذا الثالث، يقاتل رياء أو التقدير الثالث، يقاتل من أجل الرياء، من أجل أن يقال أنه مجاهد، من أجل أن يقال أنه شجاع، مثل ما جاء في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار رجل كان يقاتل فقال جاهدت في سبيلي، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. والرياء المذكور في الخصلة الثانية أعم من الخصلة الأولى، لأن الأول يقاتل شجاعة من أجل أن يقال شجاع أو من أجل أن لا يفقد هذه الخصلة في نفسه يريد المحافظة عليها. وأما الرياء فهو أوسع، لأنه قد يمدح بأنه من خيار عباد الله، من الذين يقومون بأمر الله، من الذين لا يخشون في الله لومة لائم، يمدح في الدين ويمدح عند الناس وينال منزلة في قلوب الناس، يقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ أي هؤلاء الرجال الذين تعددت مقاصدهم أيهم المجاهد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه الإجابة فيها فوائد عظيمة. أولا لاحظوا السؤال فيه تخيير بين ثلاث خصال، رجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ريان، أي ذلك في سبيل الله؟ وهذا ما يحصل كثيرا، أن المفتي قد يسأل ويخيره السائل بين خصال، فلا ينبغي أن ينخدع المجيب بالمفتي بالسؤال ويقول ليس لنا خيار إلا فيما خيرنا فيه، قد تكون الإجابة في غير ما سئل عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هؤلاء كلهم ولم يقل أن أحدا من هؤلاء هو مجاهد. وهكذا إذا سئل الإنسان عن شيء هل الصواب كذا أو كذا، لا يلزم أن تكون الإجابة ضمن هذا الشيء المخير فيه، مثل السؤال المشهور هل الإنسان مسير أو مخير، فبعض الناس قال مسير، بعضهم قال مخير، لا يلزم، لا نقول مسير ولا مخير، نقول الإنسان له مشيئة ولا تكون مشيئته نافذة إلا بمشيئة الله. أيضا الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حكم هؤلاء الذين ذكروا، ما قال إن قتال الأول في كذا وقتال الثاني في كذا، فأعرض عن التفصيل في الباطن وبين القاعدة في بيان الحق. وهذا أيضا ما يوجه إليه دائما في الدروس، أنه إذا جاءت الفتن وكثرت خوض الناس في بعض الأمور لا ينبغي للناس أن يشتغلوا بهذه الأمور، وإنما يوجه الناس إلى الحق. مثل يأتي السائل يقول فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، فأي هذا أنفع لنا؟ يقال الأنفع هو ما كان لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الإجابة مبينة للحق دون التفصيل في الباطل. وهذا الذي جاء به الدين، أن الإيمان شعب، وهذه الشعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 64 أو 70 شعبة، فما جاء الدين بتعداد شعب الكفر وبأنواع الكبائر والمعاصي وإن جاء ذكر بعضها، وإنما جاء بشعب الإيمان، وكل ما سوى ذلك فهو من المحدثات البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فأعرض عن هذه الأصناف وبين أن المجاهد هو من خلصت نيته في جهاده لله تبارك وتعالى، وهو أن يكون جهاده لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله قيل هي لا إله إلا الله، وقيل هو الدين، كما قال الله عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس كلمة الذين كفروا الشرك، كلمة الله لا إله إلا الله. فهذا هو المجاهد الذي جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله. وهذا مما يدل على أن القتال قد يكون الناس في معركة واحدة وفي أرض واحدة يقاتلون صفا واحدا، لكنهم يتميزون في المقصد والنية. وهذا مما يدل على أن الجهاد الصحيح هو ما كان لإعلاء كلمة الله. شاع في الفترة الأخيرة نسمع عندما يعتدى على بلدان المسلمين من يتكلم ويقول نحن نجاهد من أجل تحرير أراضي المسلمين، من أجل تحرير بلدان المسلمين، من أجل كذا. ينبغي أن يصحح هذا المفهوم، الجهاد ينبغي أن يكون لإعلاء كلمة الله، وأن يكون من أجل أن يسود دين الله عز وجل الأرض، وإلا فكوننا نأخذ أرض ونحررها من الكفار وتسلم لمشركين ينتسبون للإسلام أو لمن هم في قرب من الكفار، ليس هذا هو جهاد. الجهاد لأن يقام التوحيد في هذه الأرض، تجاهد من أجل أن تخلص بلدان المسلمين من الشرك والكفر ليقام فيها التوحيد. للأسف الآن بعض من تحتل بلدانهم يدعون أنهم يجاهدون الكفار ويعلنون أنهم إذا انتصروا سيقيمونها دولة علمانية، قبل أن ينتصروا يعلنون أن دولتهم علمانية. بأي شيء تنصر؟ ولهذا لا يزال الاستبداد والظلم والبطش من الكفار في المسلمين ما دام المسلم يجاهد لهذه المقاصد ويقاتل للأرض ويقاتل للعروبة ويقاتل لإقامة دولة علمانية، يستمد منهجه من الكفار. لكن هذا نصراني وهذا مسلم، هذا علماني وهذا علماني، الفرق أن هذا قد يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن وهذا بأسماء غير مسلمة. إذن الجهاد الذي يكون في سبيل الله وينصر الله عز وجل صاحبه هو أن يجاهد لإعلاء كلمة الله، لا يجاهد من أجل أن ينصب رئيسا أو يعطى حقيبة وزارية أو يمكن من الدولة أو يعطى منصب أو يعطى مال، يجاهد لإعلاء كلمة الله. هذا هو الجهاد في سبيل الله الذي تكفل الله بالنصر لأصحابه، إن تنصروا الله ينصركم. أما إذا كان المقصد هو لغير ما أمر الله عز وجل به ولا يخرج هذا المقصد عن هذه المقاصد المذكورة، الحمية أو الشجاعة أو الرياء أو طلب الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة عامة بينة واضحة، وهو أن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كلمة الله هي التوحيد، أن يقام دين الله على هذه الأرض، وأن يوحد الله، وأن تنتشر المساجد، وأن ينتشر الإسلام. من قاتل لهذه الكلمة فهو منصور. وهذا الجهاد أيضا المذكور له شروط أخرى بينتها النصوص، ومنها أن يكون تحت راية، فإنه لا جهاد إلا براية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما أخبر عن تفرق الأمة وأخبر عن تمزقها قال: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ماذا قال له؟ قال: جاهد. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، لأن الجهاد لا يقوم إلا بإمام وجماعة. فأمره بأن يعتزل الفرق كلها. قال العلماء في كتب الاعتقاد: ونرى الجهاد والحج ماضيين مع كل إمام بر أو فاجر. هذا أئمة السلف، أئمة الورع والعلم، نجاهد مع الفاجر، لماذا لا يجاهدون مع الصالح؟ خلت الأمة من الصالحين. في عهد الحجاج كانوا يقاتلون خلف الحجاج، وفيهم أنس وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، لماذا لم يقاتلوا خلف الصحابة؟ قاتلوا مع الأمير، لأن الجهاد لا يكون إلا مع الأمير مع الإمام. ما يخرج ناس أفراد يتسللون مثل ما يحصل هؤلاء الشباب، قل نحن نجاهد في سبيل الله. الجهاد عندما يدعو ولي الأمر والإمام للجهاد في سبيل الله لمقصد شرعي، فعند ذلك يكون الجهاد تحت هذه الراية الإسلامية. أيضا من شروط الجهاد أن من كان له والدان فيجب عليه أن يجاهد فيهما أو يأذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب قال: أريد الجهاد. مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذه ما هي فتوى عالم حتى يقال إنه مداهن، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ففيهما فجاهد. الآن تقول للشباب: لك والدان؟ يقول: نعم. قل: جاهد فيهما. يتبسم كأنه يسخر. قل: أنا أريد الجهاد في سبيل الله. تقول: جاهد في والديك. بعضهم ما يعرف الحديث، يقول: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه شاب مثلك وهو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الجهاد الآن الذي تدعيه أنت وقد لا يكون في سبيل الله. قال: أريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاب ما جاهد معه، بادر إلى الجهاد، يريد الجهاد معه. قال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، لأن هذا جهاد عيني يتعين على هذا الشاب أن يبر والديه. وأما هذا الجهاد العام فهو من فروض الكفايات، إذا لم تقم به أنت قام به غيرك، لكن من له والدان ليس لوالديك، لربما كنت أنت الابن الوحيد، ولو كان لهما 100 ابن فكل واحد منهم مخاطب ببر والديه. هذا هو الدين، مبنى على فقه وعلم، ليس مجرد عواطف، مثل ما تتعلم شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ولا تصلي إلا بعد العلم بهذه الصلاة، كذلك الجهاد صنفت فيه مجلدات ضخمة بينها العلماء، بينوا شروط الجهاد، متى يكون الجهاد، كيف يكون الجهاد، متى يكون جهاد الدفع، متى يكون جهاد الطلب، ما هي الشروط المرعاة في ذلك. ادرسوا هذه الكتب، نقول للشباب ادرسوا هذه الكتب، وهذه حتى ليست للعلماء المعاصرين، لأئمة كبار، لأنهم يطعنون في المعاصرين يقولون مداهنون. طيب اقرأوا كتب الجهاد التي ألفت في عصر السلف، كتاب الجهاد في البخاري في مسلم، والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لا يمكن أن يكون تكون شعبة من شعب الإيمان تقرب بها المسلم لله عز وجل بحسب ما يرى هو، ولكن بحسب ما دل عليه الشرع. فإذا استوفيت الشروط للجهاد ارجع إلى العلماء في هذا القتال الآن الموجود في مكان ما، ارجع للعلماء الكبار الناصحين واسألهم هل الجهاد الموجود في ذلك البلد هو جهاد شرعي أم أنه فتنة. العلماء حريصون على الخير، لأن العالم إذا أفتاك وذهبت تجاهد له من الأجر مثل ما لك من الأجر. تصل كثير من الإخوة يقول أنا أريد أن أذهب لكذا وكذا، قلت له لا تذهب، لأن المكان الذي ستذهب إليه فتنة. فأخذ يراجع، قلت له والله إني لا أعتقد أنه لو كان جهاد في سبيل الله وقلت لك اذهب فجاهد أن لي من الأجر مثل ما لك، وأنا مرتاح في بيتي وأنت تجاهد، ما الذي يمنعني الآن أن أخسر هذا الأجر؟ مجرد كلمة أقول اذهب وأؤجر، فما الذي يمنعني الآن أقول لك لا تذهب؟ هل هو عدم رغبة في الخير؟ أنا راغب في الخير، لكن أعلم لو قلت لك اذهب سأسأل عنك يوم القيامة، ولو كان ابني ما وجهته لهذا الأمر، لأني أعلم أن هذا ليس بجهاد وليس له راية واضحة وهو مكان فتن. ولهذا الناصح يوجه أبناء المسلمين لما يحب لأبنائه، ما يوجه أبناء الناس لشيء وإذا جاء ابنه قال لا لا تذهب. أبناء الناس يوجهون للجهاد وابنك لا يذهب، لماذا؟ لماذا لا تذهب أنت؟ هنا الصدق، نصدق مع الله عز وجل. فالآن أنا أوجه طلاب العلم للعلم والصلاة والعبادة، ووجه إليها ابني. أما أن نوجه أبناء الناس لشيء وأبناؤنا لهم خطاب آخر، بل لو خرج للجهاد لبذل الجهد الجهيد في إرجاعه وعدم تمكينه من الخروج. ينبغي أن ندرك ما الذي يراد بهذه الأمة، وأن نكون فقهاء وأن نكون عقلاء. فإن الجهاد في سبيل الله كل يرغب فيه، ما من مسلم إلا ونفسه تشتاق للجهاد، لكن هذا يكون بعد الرجوع لأهل العلم والعلماء الناصحين الذين عرفناه وهم صادقون في نصحهم، نرجع لهم في كل مسألة، نسألهم عن الصلاة والزكاة والصوم والحج والنوازل، وإذا جاء أمر الجهاد قلنا لا، الجهاد له علماؤه وهؤلاء مداهنون وهؤلاء علماء السلطان. سنين وأنت تسأل وتأخذ بفتاوى هؤلاء، ولما جاءت هذه الفتنة أصبح هذا لا يحسن الفتوى في الجهاد. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل في الحديث من قاتل دون عرضه فهو شهيد، فكيف يكون ذلك لإعلاء كلمة الله؟ هذا من إعلاء كلمة الله، لأن حفظ العرض من الدين، كل هذه من الدين. من قاتل دون عرضه دون ماله في بعض الأحاديث، فهذا كله مما أذن به في الشرع وهو من إقامة الدين. فإن الإنسان إنما يجاهد بحق، جاهد دون ماله دون عرضه دون نفسه،